الا اذا دعت الحاجه الى ذلك، يعني في الحاجه الايه الشديده يخلي الانسان ايه السؤال هذا للضرورات الايه القصوى عندما تضيق يعني به السبل ويحتاج ايه الى سؤال جاه او سؤال مساعده بمعونه او مساعده او كذا. لكن طالما ايه يعني له مندوحه عن هذا فالاصل انه يجتنب السؤال. لكن هنا ايضا ايه تفصيل في هذا الباب من جهه ان كثير من العلماء يعني فصل في هذا الامر وفرق بين سؤال من لك حق شرعي عنده وبين سؤال من ليس لك ايه عنده حق. طيب كمثلا كسؤال الاب اولاده مثلا مساعده او معونه او كذا، وقد اوجب الله تعالى على الاولاد بر الايه الوالدين، او سؤال الرجل مثلا زوجته ان تناوله شيئا ونحو هذا. الدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه رضي الله عنها كما جاء في صحيح البخاري قال ايه ناولين الخمره من المسجد، خمره ايه حصيره على قدر الراس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليها يسجد عليها صلى الله عليه وسلم يضع راسه عليها، فكانت الايه الحصيره في المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه رضي الله عنها ناولين الخمره من المسجد. هنا سال النبي صلى الله عليه وسلم ايه ازواجه بعض الايه الحوائج وكذا، وكان انس رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، فسؤال يعني طلب الانسان مثلا من خادمه يعني ليس معنى ذم السؤال وكراهه السؤال، الانسان مثلا يكون عنده مثلا خادم او كذا لا يطلب منه شيئا وهو يكون يخدم نفسه مثلا، اذا صار يعني عنده خادم مثلا له اجر على الخدمه او كذا، او الطلب من الاولاد او الطلب مثلا شيء من الزوجه، او كذلك اذا كان الانسان له حق شرعي عند اخر مثلا لك مال عند شخص اقترضه منك، او لك حق مثلا معين مثلا عند الحاكم او لك مثلا كذا فذهبت ايه تساله ان يعطيك حقك، او لك دين عند شخص ذهبت اليه تساله ان يعطيك حقك، هذا لا يدخل في النهي. لكن الذي يدخل في النهي هو السؤال الذي تلحق فيه منه انك ايه تسال احد يعني ليس إيه عليه شرعا ان يجيبك الى هذا السؤال وتلحقك منه في سؤاله، فهذا هو الذي نهى عنه الشرع لكي يعني لكي لا يكون في يعني في ذمة الإنسان أو في عنقه منة لمخلوق، تكون المنة لله سبحانه وتعالى وحده. طيب هذا حكم الإيه السؤال. سؤال الحكومة أوكي. نعم هذا نعم اذا كان لك حق مثلا بيت المال او كذا، او الحاكم جعل مثلا ايه يوزع مثلا المال بكيفيه معينه وانت لك حق في هذا المال مثلك مثله غيره، فذهبت تسال يعني حقك، هذا جائز كما ذكرنا، يعني هذا لا يدخل في النهي ان تسال ايه حقا لك. اذا مثلا الحاكم قال له والله مثلا كل انسان مثلا صفته كذا وكذا يستحق كذا وكذا من المال، وانت فيك هذه الصفه تذهب الى تخبر عن نفسك انك مستحق لهذا المال، هذا جائز. ولكن السؤال المنهي عنه هو السؤال الذي تلحق فيه منه، انك تسال احد ايه ان يعطيك شيئا تلحقك فيه منه يعطيك شيء من ماله، او يساعدك بجاهه، او يعينك ببدنه ناولني كذا واحضر لي كذا، كل هذا ايه منهي عنه، وهذا الذي يعني فيه ايه كان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه عليه الا يسال الناس شيئا. طيب هذا ايه حكم السؤال يعني مجردا، حتى لو ايه لو سأل بغير وجه الله سبحانه وتعالى او بغير الله. فاما اذا سأل بالله سبحانه وتعالى هذا يكون الايه الاسم اعظم، يعني اذا كان السؤال نفسه اما محرم او مكروه كراهة شديدة الا ايه للضرورة والحاجة. فاذا سأل بالله فهذا ايه لا يجوز، لا يجوز الانسان ان يسأل اخر بالله سبحانه وتعالى، لانه ايه يعرضه للإحراج، يعرضه للإحراج ويجعله من زمن يعني بإجابته لهذا السؤال. فلو حصل أن سألك أحد بالله سبحانه وتعالى قال أسألك بالله أن تعطيني كذا، فما حكم إجابة هذا السؤال؟ يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول يعني لو سألك أحد بالله سبحانه وتعالى فعليك أن تجيبه إلا إذا سأل يعني ما يلحقك ضرر عظيم في إعطائه إياه. يعني ضرب الشيخ لذلك مثلا، يعني قال